لأن الحاكمية فرع على أصل، والأنبياء يدعون إلى القضية الأصلية، والقضية الأصلية تعبيد الناس لله ونبذ الشرك. ولذا فكلام المودود في أن الصلاة والصيام والزكاة هي مجرد وسائل هذا كلام باطل. فمسألة الحاكمية لا تقتل الأنبياء على بال، لأنها فرع، وإذا وجد الأصل فلا بد أن توجد الفروع، فلا بد من إيجاد الأصل أولا. فتحويل الفرع إلى أصل بدعة وباطل. وذكرنا الأمثلة، وأن يوسف عليه السلام لما سجن في السجن وكان معه في السجن من المظلومين، لم يحرض أولئك المظلومين على الثورة على ذلك الملك وذلك النظام الفاسد، والنظام فاسد لا محالة، نظام فاسد رجال ونساء، النظام فاسد رجال ونساء، والنسبة لا ترعوي. والعزيز نفسه رأى امرأته وتأكد أنها تحب الزنا وتركها لتزن، والدليل أنها في اليوم التالي أو بعد أيام جمعت النسوة وأرادت أن تزني أمام النسوة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فالنظام فاسد والسجن مليء بالمظالم. لم يقل يوسف عليه السلام هيا لنسور، هيا لنخلص هذا الباطل، هيا لنزيل هذا الدكتاتور وهؤلاء الطواغيت المجرمين، وإنما كان كل تركيزه على أن يعبدوا الله وحده، وعلى أن يسيروا على ملة إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهما السلام كذلك. ولم يمتنع أن يعمل رئيسا للوزراء عند ملك كافر في نظام كافر، لم يمتنع، بل عرض بنفسه أن يعمل. يعني هو مش بس لم يمتنع، ده عرض، هو الذي عرض أن يعمل مع علمه وتأكده أن هذا النظام كله كافر، الملك كافر والدولة كلها كافرة، وهو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وحرص على مصلحتهم، وحرص على توفير القمح لهم، وعلى صيانة اقتصادهم وأموالهم، ولم يحدث منه خيانة. لكن هل كان يدعوهم إلى توحيد الله؟ قطعا، والدليل نأتي به. لا شك أنه كان يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك، وهم لم يجيبوه، ولكنه لم ينقطع عن تلك الدعوة. فلو كان الحاكمية لها مدخل في المسألة ما قبل أن يعمل عندهم أولا، وحتى إذا قبل كان يستغل المنصب للخروج على الملك ولإطاحة به والاستيلاء على الحكم لترسيخ مبدأ الحاكمية، لكنه لم يفعل، وإنما دعاهم إلى توحيد الله، واستمرت دعوته موجودة رغم أن سورة يوسف لم تشر إلى ذلك، وإنما أشارت إلى ذلك قصة أو سورة غافر في كلام مؤمن آل فرعون، إذ قال لقومه وهو يحرضهم على السماع لموسى عليه السلام بعد 780 سنة من موت يوسف عليه السلام، يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يبقى إذن هو يذكرهم بأن يوسف عليه السلام أتاهم بالبينات، يبقى إذن يوسف عليه السلام أدى ما عليه من واجب الدعوة في كل الأوساط، وهذه الدعوة خالية تماما من مسألة الحاكمية، وليس هذا تهوينا من أمر الحاكمية، وإلا أمر عظيم، لكن أمر عظيم فرعي وليس أصلية. ثم تناولنا قصة موسى عليه السلام، وكنت أأمل في إضافة الإضافة التي ذكرتها لكم أمس، وهي إضافة واضحة جدا، أن موسى عليه السلام يضرب البحر ويمشي في الطريق اليبس هو من معه، وينجيه الله عز وجل من معه، ويغرق الفرعون وهامان وجنده أمامهم. إذن الآن الفرصة مهيئة واضحة جدا، القصر خالي والكرسي فاضي، وشعب مصر فاسقون بنص كلام الله عز وجل، ولا صفة لهم لأنهم سفهاء، واستخف بهم فرعون واستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. كانت الفرصة إذن مهيئة بسهولة جدا إن موسى عليه السلام يرجع ويأخذ الحكم ويجلس على عرش مصر ويحكم البلاد ويدعو إلى التوحيد، نعم، وكمان يحكم، لكن هذا أمر لم يلتفت إليه ولم يشر به أحد عليه، ولم يأمره الله تبارك وتعالى به، مما يدلك على أن مسألة الحاكمية ليست هي الأصل الذي يريده الأنبياء، ومنهج الأنبياء هو المنهج الذي يجب اتباعه، إذ قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وموسى عليه السلام في خلال دعوته وسيره مع بني إسرائيل أيضا كان الغرض كله توحيد الله تبارك وتعالى، وليس الغرض حكم ولا غير أبدا، ولم يحكم موسى صلى الله عليه وسلم. وأما سيد الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن عبد الله، فبدأ معهم جميعا بنفس ما بدأ بما بدأ به الأنبياء الآخرون، بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك، ولذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عرضوا عليه الملك ولم يكونوا ساخرين الحين عرضوا هذه العرض عليه، بل كانوا يتمنون لو وافق، كانوا يتمنون لو وافق. فلو كانت المسألة فرصة لانتهز حين قالوا له إن شئت ملكا ملكناك علينا، كان على طول بالمبدأ الانتهازي الذي تسلكه الجماعات الحالية يقول طيب فرصة أخذ الملك واستخدم هذا الملك في فرض تشريعات الإسلام والإسلام. لم يأبه بهذا ولم يلتفت إلى هذا، بل رفض ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. وعذب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه أشد ألوان التعذيب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد رضي الله عنه. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، منعه يعني منعه من أذية الكافرين بعمه أبي طالب، يعني الله عز وجل سخر أبا طالب الكافر لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأيد الله عز وجل الإسلام بأبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وهم بنو تميم، وهم قوم لهم سطوة وليسوا من أكبر القبائل في العرب، ولكن هذه القبيلة معروفة بحدبها بعضها على بعض، يعني تماسكها، رغم أنها ليست من أقوى القبائل. فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم حينسك بقى عمار، عمار عبد وأبوه عبد وأمه جارية، فمن يمنعه ده؟ فأما عمار وأمه جارية، وصهيب هذا رومي، هو ليس عبدا ولكنه رجل رومي يعني جاي من بلاد تركيا من بلاد الروم، فملوش أهل، ملوش حد، ملوش أهل ولا حد. وبلال أتى من الحبشة وهو عبد، يعني حبشي وعبد، حتى لو كان حرا لم يكن له إيه عشيرة وإنما هو عبد. والمقداد بن عمرو قبيلته ضعيفة، قبيلته ضعيفة. قال وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد. أنت تكون في عز الحر في صحراء مكة وتلبس درع حديد، هذا شيء شديد جدا. وصهروهم في الشمس، يلبسوهم درع الحديد ويجرجروهم في الشمس. فما منهم من أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا، يعني يقولون يأمرونه بسب محمد يسب، سب إله محمد يسب، اذكر آلهتنا بخير يذكرها، كلهم كلهم إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله، يعني قال أنا مش حول حتى لو موتوا، وكان عارف نفسه حيموت حيموت، ولكن الله أراد له النجاة. هانت عليه نفسه وهان على قومه، يعني إن كان له قوم. فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، يعني ربطوا يديه وبحب ودوا الحبل للولاد، والولاد تجر بلال وتطوف به في مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه وارضاه. طيب هذا العذاب اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يطلع عليه؟ ماذا كان موقفه؟ الأمر بالصبر، مثل ما فعل موسى عليه السلام لما شكى له قوم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال إذن استعدوا للثورة والخروج؟ لا، قال استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. وفي السيرة لابن هشام، وكان أمية بن خلف وهو مولى بلال يعني مالكه، يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. شيء رهيب، عز الحر في بطحاء مكة وعلى ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد، الله عز وجل أحد. والذكر بالمفرد ذكر المكروه إن كان اسما من أسماء الله الحسنى، يعني إنك تقعد كده تقول الله الله الله الله، هذا مكروه أو حرام ولا فائدة فيه ولا معنى له. وإنما لابد إذا ذكرت أن تذكر بجملة تامة، فتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، لكن تقول الله الله الله فقط، هذا ذكر مكروه لأن ليس لذلك معنى. وكذلك إذا ناديت الله عز وجل بصفة من صفاته بمجرد نداء يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا أيضا مكروه وبدعة ولا معنى له. أو أن تذكر الله فتقول حي حي حي حي، أيضا هذا مكروه ولا معنى له. فلابد في ذكر الله أن تقول جملة تامة. فما بال بلال رضي الله عنه يقول أحد أحد أحد أحد، هذه جملة تامة لأن مفهوم المقصد الله أحد، فهي جملة الله أحد يعني ليس الله آلهة عدة كما تقولون. إذن هذا الذكر صحيح، هذا الذكر صحيح وليس من الأذكار المبتدعة، هذا ذكر صحيح. لعلك فهمت المقصد. على سبيل التعبد الآن لا، لأنه هذا في على سبيل الرد على المشركين الذين يقولون إن الآلهة كثيرة، فإن قلت أحد ما تكون هذه كلمة تعني جملة طويلة، تعني هذه الكلمة أن الآلهة باطلة والله واحد أحد على طول، فهي رد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت عبد برضه كان عبد، من حقه رخص، رخص هو أخذ بالعزيمة وعمار أخذ بالرخصة. لا، ما هو عمار أخذ بالرخصة وبلال أخذ بالعزيمة، عارف الرخصة العزيمة؟ يعني لما تكون مسافر في رمضان الرخصة أن تفطر والعزيمة أن تصوم، الأفضل لا، الأفضل الأيسر. إن كان الصوم أيسر عليك يبقى الأفضل الصوم، وإن كان الفطر أيسر عليك يبقى الأفضل الفطر. والصحابة كانوا يسافرون، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ولا تحتج بقول الله وأن تصوموا خيرا لكم، لأن هذا الكلام منسوخ، الآية كلها من أول كتب عليكم الصيام منسوخ. طيب، عبادة بن الصامت أيضا عبد، وكان عبدا أسود طويلا مهابا، وكلمه لما أرسله عمرو بن العاص رضي الله عنه ليقابل مقوقس، مقوقس اترعب لما شافه عبادة بن الصامت. والبعض يقول انه ميت هنا ومدفون هنا في مصر في قرية كوم الشيخ عبادة في المنيا، في المنيا قرية اسمها قرية كوم الشيخ عبادة، هم بيحرفوا له عبادة، هو عبادة، فالبعض يقول هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، البعض يقول هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والله أعلم. لكن المعروف تاريخيا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه دفن هو و500 من الصحابة رضوان الله عليهم في مصر في الفيوم وأطراف الفيوم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، طيب، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا بايعوني على منازعة الأمر أهلي ومحاولة أخذ الكرسي من تحت أبي جهل وأبي سفيان والذين معه. في هذا؟ في ذلك؟ في شيء من هذا؟ لازم تأخذ الكراش من هؤلاء الطغاة؟ لا بد من إزالة هؤلاء، بايعوني على إزالة هؤلاء الطغاة؟ ما في هذا الكلام، وإنما العبرة بإرساء التوحيد، نبذ الشرك، ترك الأشياء التي تخل بالمروءة للسرقة والزنا وقتل أولاده والأشياء هذه، وهي بيعة النساء معروفة المذكورة في سورة النساء إذا جاءك المؤمنات. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني السرقة والزنا والقتل فعوقب به فهو كفارة له. مع ذلك أن المرتكب الكبيرة إذا عوقب عليها لا يحاسب عليها. طيب، وإذا كانت مستورة وتاب منها لا يعاقب عليها، أما إذا لم يعاقب عليها من الحاكم ولم يتب منها ولقي الله فهل يعاقب عليها؟ في القبر الراجح نعم، وأما بعد القبر فهو في المشيئة. قال إن كانت مما ذكر فيه عذاب القبر. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع النساء بمضمون الآية، النساء برضو يبايعون على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. حديث كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة، فهو يتعاهد الرجال ويتعاهد النساء. ومن ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله، وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على ألا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض هؤلاء النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني لما بيعوه على ألا يسألوا الناس شيئا كان شفوع يقول لك ناولني كوباية مية ولا أي شيء خلاص أبدا. وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والجبابرة وفي الأقطار المختلفة يدعو إلى التوحيد. فعن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي اللي صلى عليه أسبق منها. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيبعث وبيبيع الرجال وبيع النساء وبيبعث للملوك على موضوع الحاكمين، كل المسألة توحيد ونبذ الايه الشرك. والرسالة بعثها لقيصر من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ليه؟ لأن الرأس الملك والحاكم إذا أسلم معه أتباعه فيأخذ أجره وأجره. فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، أريسيين الفلاحين، وهذا كلمة أصلها يوناني من آريوس، وآريوس يعني الأرض. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولما وصل الكتاب إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب، هو قبض عليه، أرسل إليه ركبا من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه، يعني الكفار وصلوا إلى إيلياء، وإيلياء يعني بيت المقدس، إيلياء هي بيت المقدس، إيل يعني الله، ياء يعني بيت، يبقى إيلياء بيت من؟ بيت الله، بيت المقدس. فوجه أسئلة إلى أبي سفيان من جملتها، ماذا أمركم؟ قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. طيب، إذا الدعوة كلها مركزة على التوحيد ونبذ الشرك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لعليه كلمة التوحيد. متى تجهيز الجيوش؟ مرحلة هي مرحلة الثالثة، مرحلة الرابعة لا، مرحلة الرابعة دي آخر حاجة اللي هي غزوة تبوك، دي مرحلة الثالثة اللي هي مرحلة إيه؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ونجدوا فيكم غلظة. المرحلة الأولى ما هي؟ مرحلة الصبر، الصبر على ما يحدث ولو فيها قتل من قتل، صبر تام، فيقتل ياسر وسمية على بعد 40 متر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ويعذب بلال ومن معه ولا شيء، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويخنق بثوبه ولا شيء، ويطرى عليه سل الجزور وهو ساجد، ويأتي أحدهم بحجر يريد أن يشدخ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، لا مقاومة وإنما فقط الصبر، لأنه في حالة الضعف الشديد ممنوع المقاومة وإن حدث الضرر. يعني لو نحن في بلد محتلة ونسكن في قرية وعلمنا أن العدو يجهز جيشا لضرب القرية التي نحن فيها، وتأكدنا أن لا قبل لنا به ولا نستطيع المقاومة، إذا في هذه الحالة لابد من الصبر والسكوت حتى لو قتل نصفنا، لأن لو قاومنا سيقتلنا جميعا وسيبيد القرية كلها. ولذا الأمر بالصبر في مكة، لأن الجهاد قاصر على الجهاد بالدعوة والبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولذا من أوجب الجهاد على إخواننا في فلسطين فهو ضال، يريد قتل الفلسطينيين والتخلص منهم، فمن أفتى لهم بوجوب الجهاد فهذه فتوى هو أخذها من شارون، هو أخذها من شارون، لأنه يريد أن ينتهي من الفلسطينيين. ولذا في كل فترة تجد المؤامرة على الفلسطينيين ليتخلص اليهود من جزء من فلسطين، لأن الفلسطينيين سريع التناسل فيزداد عددهم، والجماعات أو شيوخ الجماعات يفتونهم بضرورة الجهاد والمقاومة بحجارة وغير حجارة لكي تتحرك الآلة اليهودية فتقتل منهم أعدادا هائلة، فيبتدي يقل عدد الفلسطينيين. فهي عملية مدبرة لإثارة اليأس في قلوبهم وللتخلص منهم على المدى البعيد، ويكون أمام العالم بحيث أن العالم لا يحتاج لا أمم متحدة ولا غيره، لأن اليهود هيقولوا إيه؟ بصوا بيضربوا علينا صواريخ وإحنا شعب ساكت، فنضطر للمقاومة، الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع في قوانين ودساتير العالم. ولذا في المرة الأخيرة كانت المؤامرة كيف؟ أن تنطلق الصواريخ وتضرب سيدي رود بالذات، تضرب مستعمرة سيدي رود بالذات، يطلقونها على سيدي رود وهي على بعد 5 كيلو من صواريخ حماس الكرتونية دي. ليه بقى سيدي رود؟ لأن سيدي رود مقر وزير الدفاع اليهودي باراك، يهود باراك، فهي مقره، يقوم على طول يصوروا في العالم، تخيلوا بيضربونا بالصواريخ، الفلسطينيين بيضربونا بالصواريخ، بصوا ضربوا حتى المستعمرة والبلد اللي منها وزير الدفاع نفسه، إذا احنا مضطرين بقى للتحرك، فالعالم كله معاك، عندكم حق. ولذا أيدهم الناس حتى العرب، ومن لم يؤيد علنا أيد إيه؟ سرا، وتنطلق بقى القوات الغاشمة اليهودية على طول في يوم في ساعتين أزالت 400 بناية منها مستشفيات، وقتلت من قتلت، بينما أهل حماس أصحاب حماس لزموا الخنادق والفنادق، والفلسطينيين صاروا هم المطحنة والأشلاء والجثث. وهكذا كل مرة اللعبة تتم للتخلص من جزء من الفلسطينيين، ومع ذلك تجد دعاة سوء إما عن جهل وإما عن غرض يقول لك جهاد وصمود، وقد وصمود عظيم، بل بلغ الكلام بداعية مشهور جدا أن يقول الفلسطينيين انتصروا. انتصروا إزاي؟ قال صمدوا، قعدوا يتضربوا ويموتوا وهم صامدين. يعني معنى كده أن لو في عركة واحد وقف والناس مسكوه عجنوه قطعوا له دراعاته ورجليه ودانه وخرجوا عينيه، يبقى ده صامد، يبقى ده منتصر. منتصر ده فايه الكلام؟ هذا الكلام هو عبارة عن تضحية بالفلسطينيين من أجل تضييع المسألة برمتها. وإنما الصحيح في الإسلام أن في حالة الضعف إما أن تترك مكانك وتهاجر، وإما أن لا تقاوم، لأن المقاومة تؤدي إلى مضرة أشد، إلى مضرة أشد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه تأثر وحزن حزنا شديدا على قتل مين؟ ياسر، وعلى قتل سمية، لكن ما فيش طار، ما عملش حاجة خالص، ده ميتين على بعد 40 متر منه وبر عليهم وعارف انه هيتقتلوا. قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صرخات بلال وهو يقول أحد أحد يسمعها الجميع، وما فعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والصحابة كلهم بيتضربوا وبيتعذبوا وبتأخذ أموالهم، ما فعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن المرحلة هي مرحلة وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه مرحلة مقيدة بالضعف، فكلما كانت الحال ضعيفة يبقى في هذه الحالة لا مقاومة وإنما دعوة فقط، لا مقاومة إنما دعوة فقط. إذا اشتد البأس وأمكن الرد والصبر انتقلنا من مرحلة الصبر إلى مرحلة الإيه؟ الصبر، مرحلة الدفع، مرحلة أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا اشتدت القوة يبقى في هذه نتغير من مرحلة الصبر والرد إلى مرحلة الغزو، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ونجد فيكم غلظة. إذا اشتدت القوة صرنا قوة عالمية أكبر قوة في العالم، يبقى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه أربع مراحل واضحة وأدلتها واضحة وكلام نير وبين ومستقيم ولا شيء فيه البتة. فأي حد يضرب حتى رأس الدولة نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم ده رأس الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب، ما في شيء، ما في أي مقاومة نهائي. نعم، لا هذا على الصائل، يعني لو أنت حضرتك هاجم عليك حرامي يريد أخذ مالك فلك أن تقوم، لأن الحديث فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. فدعا على عدم تسليم الأموال للصوص، لقطاع الطريق، للهجام، وليس على احتلال دولة لدولة. لا، ما يستدل به على الدفع، الدفع الخاص وليس الدفع العام. نتكلم على الدفع العام، الدفع العام. ولذا هم كانوا في مكة خائفين، نص القرآن ذكر أنهم خافون، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إيه؟ تخافون أن يتخطفكم الناس. يعني معناها في المرحلة دي لو هم أبدوا شيء من المقاومة لتخطفهم الايه؟ الناس. فأواكم يعني إلى المدينة، وأيدكم بنصره، يعني معناها جعل لكم أرضا تنحازون إليها ورجالا تقاتلون بها وسلاحا يرهب عدو الله. يبقى دي شروط الايه؟ شروط الصد والردع، إن يكون عندك أرض تنحاز إليها، ويكون عندك سلاح فاعل تستطيع المقاومة به، ويكون عندك رجال تستطيع بهم المقاومة. فلو نظرنا إلى حال الفلسطينيين الآن فلن تجد أرضا ينحازون إليه، لأن الأرض بيتحكم فيها اليهود تحكما تاما، وبيزيلوا أي بناية وقت ما يشاءون، وليس عندهم سلاح بالمرة إلا هذا السلاح الكرتوني الذي يعني سربه إليهم اليهود لكي يستخدموهم كلما شاء. الصواريخ دي صواريخ مسربها اليهود، ولو سربت حتى قطعها ليستخدموا لما يحبوا يتأمروا يفعلوا بها ما شاءوا. فشروط الجهاد غير موجودة وغير متوفرة، بل حتى في الجيوش النظامية القوية مثل الجيش المصري وغيره بلغ به الحال الآن إلى أنه فعلا لا يستطيع مواجهة الجيش الدفاع الإسرائيلي، ما يستطيع. والحسابات العسكرية الصحيحة أن الجيش اليهودي قادر على إبادة أي جيش عربي في خلال دقائق معدودة الآن، لسنا في مرحلة سنة 73، لا أبدا. تنويع مصادر الأسلحة، وجود مصدر آخر، وجود معسكرين في العالم متعاديين، معسكر الاتحاد السوفيتي ومعسكر الأمريكان، عهد قد مضى الآن العولمة والعالم أحادي وأمريكا تتحكم في العالم، والسلاح اليهودي متفوق، ولا يوجد سلاح عربي أصلا، ما في أصلا، ما في أصلا، ما في، بل السلاح اليهودي التي يرسلها من خلال الأمريكان وهو سلاح متخلف، ويريدون التخلص منه من مخازنهم ليضعوا الأجيال الجديدة في المخازن فيتخلصون منه فينا ويعطوننا هذا السلاح، وهم يعرفون كيف يواجهوا هذا السلاح وكيف يدمروه، وقد دمروه في العراق وفي الكويت وفي إيران وفي غيرها كما يفعل. هذا حديث خاص، حديث خاص على الفردية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الحديث عاما لصمد النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل دون المال ودون الأرض ودون البيوت، بل الصحابة تركوا بيوتهم وأموالهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم. نص القرآن، نص القرآن. طيب هل قال الله أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ولا قال قتلوا دون ديارهم وأموالهم؟ يبقى دل ذلك على أن الحديث خاص ليس عام. طيب فالمسألة مش مسألة، أما القول بأن نقاوم وتوكل على الله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فهذا معناه الانتحار، والانتحار في الإسلام محرم، والانتحار في الإسلام محرم. وأما العمليات التي تقول عندنا سلاح ليس عندهم، وهو أن واحد يجيب حزام مليان ديناميت ويفجر نفسه في وسط مجموعة من اليهود في بار ولا في مطعم ولا في غيره، فهذا انتحار لا محالة ونتيجته وخيمة جدا. واللي بيحصل ان بيضحكوا على شخص ويبعتوه بالديناميت فيموت نفسه، ويموت له 2-3 يهود، 5-6 يهود، ما في بأس. وتطلع اليهود بالبلدوزرات والدبابات تزيل قرية كاملة بما فيها ومن فيه، تزيل قرية كاملة بما فيها ومن فيه، وتحقق أجندة معينة هي تريدها. فما من عملية إلا وخدمت اليهود ولم تضره، ولذا هذه العمليات لا يضيقون بها، بل بالعكس يريدون هذه العمليات في عمليات مصلحتين، إلى جانب أنها شرعا لا تجوز، وهي انتحار، وينتحر وقتل للنفس. ولكن علماء سوء من أهل البدع زينوا للناس هذا الكلام لأنهم بعيدين، لأنهم بعيدون. ثم تيجي يسأل مثلا واحد القرضاوي يقول لك لا هذا استشهادي، طب تعال أعمل، تعال البس لك حزام لما انت شايف الناس الشهادية، او بعت لنا ابنك يعمل عملية من دي، هي بعت ولدك امريكا وقاعد انت تفتي للناس وانت قاعد كده في قطر ما تلم الملايين وتفتي بقى باطل، تعال حط حزام لما انت اذا كنت امامي فكون امان، مش انت شايف ان دي عمليات كويسة وستشهاد، تعال موت شهيد انت معدي 80، تعال اختم حياتك بالشهاد، تعال اخوي، تعال حبيبي حط لك حزامين وخش بيه اذا انت شايف ان ده صح، لكن تشوفه صح من الناس ومنك لا، وتموت الناس وانت قاعد كده هناك، فده طبعا حرام، هذه الفتاوى حرام حرام. وصل بغسيل العقول، غسيل العقول، انهم يجيبوا شاب ويقنعوه بانه يقتل الامير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي. طب ده بيعمل ايه؟ ده بتقتله ليه؟ ده واحد وابن وزير الداخلية في بلد مسالمة، وبلد على قولهم بتنفذ الحدود اللي هم عاوزينها وهدفهم الأصلي، فلماذا يقتلون ابن وزير الداخلية السعودي؟ فيبعتوا له شاب، وبعدين انه بدي يخترعوا انه يجيبوا الشاب ده يقلعوه يقلبوه وفي دبره يحطوا الديناميت، يحشوا أمعاء الشاب ده بالديناميت وبعدين يحطوا ستيكر يسدوا به الدبر ويقولوا روح وبالتوقيت المعين ينفجر هذا الشاب، فانفجر ومات لوحده. تصل الأمور إلى كشف العورة وإلى الجهاد بالمؤخرة، ماذا والله؟ وعلماء السوء يفتوا بأن هذا صح. كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يكون هذا الكلام؟ فما في موازين شرعية أبدا، منما هي موازين هوى، موازين واستغلال للشباب وغسيل لعقول الشباب. وبداية غسيل لعقول الشباب إيه؟ إن تصطادوا جماعة تقول الحاكم كاف بس، وتاخدوا بقى تأخذ بالك وننفذوا الشريعة ونقطعوا دين الوزراء وناخدوا الفلوس ونوزعوها. فلوس إيه اللي هتاخدها وتوزيع إيه وخيال إيه ووهم إيه اللي بتحكوا به؟ يتحكوا على الشباب ويغرروا الشباب وياخدوا الشباب يضيعوهم والعياذ بالله. ففي مرحلة الضعف لابد من الصبر، لابد من الصبر. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. موسى عليه السلام كان ممكن مفيش فايدة فرعون، ده 9 آيات بينات وقمل وضفادع ودم وطوفان وجراد وعصا، ما في فايدة فرعون. تعال أنت يا فلان من بني إسرائيل، وأنت يا فلان وأنت يا فلان، أنت تلب أنت تكمن بالفرعون فتقتله، وأنت تقتلون هامان، وأنت تقتل رئيس الحرس ونقفز على السلطة. حصل ده؟ حصل شيء من هذا؟ ما حدث، ما حدث شيء من هذا. فمسائل الجهاد وانبعاثها من قضية القبائل الفرعية لابد من دراستها على ضوء الشريعة. الآن هنا ما في النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذ ثأر سمية ولا ثأر عمار ولا ثأر ياسر ولا ثأر بلال ولا ما في هذا الكلام. ما بعدين لما يبقى في قوة يبقى في جهاد، والجهاد لا يكون إلا شاملا بمؤسسات وبأمير، لابد يكون أمير وراية واضحة. فلذا احكم على العالم الآن كله أنه لا يوجد فيه جهاد، وهيك تصدق ان في جهاد في افغانستان او في الشيشان او في العراق، هذه كلها عصابات، كل عصابات. اللي في العراق عصابات، اللي في افغانستان عصابات، اللي في الشيشان عصابات، كل عصابات تكفيريه لا تريد الا الهوى ولا تريد الاسلام، بل تريد تضييع الاسلام. ان كانوا يعلمون فتلك مصيبه، وان كانوا لا يعلمون فالمصيبه اعظم. فلا يوجد جهاد في العالم الآن بالسلاح، لأنه لابد من توفير أمير وراية واضحة، لا أمير عمي وراية عمية، وإنما هي عصابات، عصابات تتنازع على ما تشاء. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيوشه في المرحلة الثالثة. ما شاء الله. طيب. نعم. أخوكم إبراهيم يقول هم يحتجون بجواز العمليات العمليات الانتحارية. هي أوعى تقول عمليات استشهادية. العمليات الانتحارية يحتجون على جوازها بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يلقي بنفسه على الأعداء، وبأن البراء ابن مالك رضي الله عنه لما في الحرب ضد مسيلمة الكذاب أمر إخوانه أن يأخذوه ويلقوه داخل الحديقة ليفتح لهم الباب، ففتح لهم الباب بعد أن شاط في أيدي القوم، يعني تقطع حتت، ولكن فتح الباب ودخل المسلمون وقتلوا مسيلمة وانتصروا. وأن رجلا ألقى بنفسه على العدو فقال الناس قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو سعيد الخدري لا، ما ألقى بنفسه إلى التهلكة. مسألة الانغماس تسمى في الفقه مسألة الانغماس في العدو، دي تسمى مسألة الانغماس في العدو. الانغماس في العدو يحتمل النجاة أو لا يحتمل النجاة؟ يحتمل النجاة، يعني الواحد رمى نفسه في وسط الأعداء وفضل يضرب فيهم يحتمل أن ينجو. الدليل نجاة خالد بن الوليد نفسه اللي بيحتجوا به. خالد بن الوليد كان دايما يرمي نفسه على الأعداء ويضرب ويقتل وتنه راجع، وفي الآخر مات خالد في الميدان شهيدا ولا على فراشه؟ على فراشه، في جسمه 80 ضربة شديدة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم. يبقى ضابط العملية أولا أن تكون بإذن ولي الأمر في جهاد عام، مش عملية فردية شاب يضحكوا عليه ويلبسوه، وإنما تكون بأمر ولي الأمر في جهاد عام. ثانيا أن يكون فيها مظنة النجاة. أما الحزام الناسف في مظنة نجاة ولا متحقق الموت؟ ففي حالة تحقق الموت لا. نعم. فالذي حدث ان خالد كانت تتكسر فيه السيوف ويرمي نفسه، وفي مرة خلاص بقى يعني خلاص يعني خالد كان نفسه يموت خلاص. ففي جيش مقاتل يعمل ايه؟ ابو سليمان، خالد اسمه ابو سليمان، لقب ابو سليمان، خالد بن الوليد رضي الله عنه. في موقعة الاعداء جايين، فهو عامل ايه بقى؟ راح مقتحم بنفسه داخل، خد الامير بتاعهم من الحصان بتاعه شاله على ايده وخده عنده، خده ومشى، دخل على القائد العسكري بتاعه هجم عليه. طبعا من هنا ومن هنا جنود كفار، هو هجم واخترق جنود الكفار، وراح خاطف الامير شاله من على الحصان بتاعه، شاله وحمله كالطفل الرضيع بين ذراعيه، واقبل به الى جنده اسيرا. انتهت المعركه وما ماتش خالد، اللي واقفين عاملين كده مشدوهين يعني ايه ده. طيب دي برضو دي تاخد منها دليل على جواز الحزام الناسف. فين الحزام الناسف؟ في احتمال نجاة، ده تحققت النجاة فعلا، ده رجع سليم، ده لم يتعورش خالد رضي الله عنه، لم يجرح. يبقى اذا الشرط ان تكون باذن ولي الامر في جهاد عام مدروس برايه صحيحه وبامير صحيح، وتكون هناك مظنه النجاة. اسمها دي المساله يا اخوانا طلبة العلم، مساله ايه؟ الانغماس في العدو. الحزام الناسف يسمى انغماس في العدو؟ لا، يسمى القاء باليد الى التهلكه. مره اخرى حاضر. لا، التجسس، في فرق بين التجسس، التجسس حاجه ثانيه. الضفادع البشريه انت بترسل اناس يسبحوا تحت الماء ويتسللوا الى مواقع العدو لجمع المعلومات والعوده، او حتى رايح يعمل عمليه يفجر ويرجع، مش في مظنه نجاه. نعم، وحدث في حرب الاستنزاف المصريه، حرب الاستنزاف بدات من اواخر سنه 67 وانتهت في اول 73 او في حرب اكتوبر. حرب الاستنزاف دي اللي استمرت حوالي 6 سنين، كانت الضفادع البشريه هي المعوض الاساسي فيها. الضفادع البشريه كانت بتدخل بتعوم في القناه وتروح تخطف يهود، تزرع ديناميت، تحط الغام، تحط قنابل، تجيب معلومات، وكان احتمال النجاه نسبه 90%، وفعلا حصل. هم كانوا حاطين نسبه خسائر، الجيش المصري، قياده الجيش المصري حط نسبه خسائر 50%، اللي حصل اللي اتحقق بنسبه 90% النجاح، يعني الخسائر 10%. فدي خطط تكتيكيه عسكريه، الايمان موجود والرايه صحيحه وقتال اليهود، ما الشروط كلها متوفره كما ذكرت. لا في واحد ضد حاط الحزام الناسف وراح يموت نفسه ولا شيء، بل كانوا بيخدعوا اليهود ويعملوا اللي قلت لك عليه، زرع الالغام والقاء القنابل وخطف، وياما خطفوا ناس يهود، واما غرقوا منهم في القناه واما رجعوا بيهم، وترجع اليهودي واليهودي بتبرق له كده يقول لك المعلومات كلها. حدوث نكاية، نعم هذا مطلوب، حدوث نكاية. ومن النكاية ان العدو يشعر بالشجاعة الشديدة لجنود المسلمين، لكن الحزام الناسف مش هيخليه يقول عليك شجاع، وانما هيخليه يقول عليك يائس، وفرق بين الشجاعة واليأس. ورغبة الموت خد بالك برضو من العقلية الفلسطينية، خد بالك من العقلية الفلسطينية. العقلية الفلسطينية للأسف صاغتها الشيوعية في بداية تكوين الخلايا من أيام ياسر عرفات وغيره. العقلية صاغتها عقلية شيوعية، كانت العقلية الشيوعية كان في زمان حاجة اسمها الفدائيين، والفدائيين دول لا كانوا لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا حاجة، بيشربوا خمرة، فكان بيتفق مع الواحد منهم إن هو يعمل إيه؟ هياخد له 7 أيام في فندق في أثينا مع امرأة أو 2 حلوين، يشرب خمرة ويلعب قمار ويتمتع بالزنا، وبعدين يعمل عملية ويموت. فالعقيده الفلسطينيه يائسه، تقول طب ومال؟ اتمتع لي اسبوع واموت، لان العقيده ما فيش عقيده اصلا، لا مؤمن بلا بعد ولا بالاخره ولا بلقاء الله ولا بحساب ولا غيره خالص. العقليه الشيوعيه اللي صاغت هذه عقليه المقاومه، العقليه دي تعدلت بعد ذلك ودخل في المفاهيم الشرعيه والايمان بالله عز وجل، ولكن مع بقاء مساله الياس. فالحزام ده تعبير عن الياس وليس تعبيرا عن الشجاعه، فلذا اليهود ما بيتضايقوش من هذا الامر خالص. هم بيزعلوا على واحد مات منهم نعم، لكن بينتقموا للواحد ده بالاف بالاف. فده ما نعم حل القضية، القضية حلها القضية، لا القضية جزء من قضية عامة، قضية عامة تخص المسلمين أجمعين، وهو أن يعود المسلمون إلى ربهم عز وجل، يتخلصوا من الازدواجية، الانفصام الشخصي في حياة المسلمين، الفرق بين دخوله في المسجد وخروجه للعالم. فأنت ممكن ترى ناس هنا، مش هنا بقى، في مساجد أخرى، في صلاة تراويح ولا غيرها، متأثر جدا ويبكي ويصلي خاشعا ويريد الزيادة على الجزء وزيادة، ولكن برا يكذب ويغش ويخون ويأكل مال الناس وهكذا. فلابد من القضاء على هذا الانفصام في الشخصية المسلمة. إذا انقضى على هذا الانفصام في الشخصية المسلمة ما بين سلوكه داخل المسجد وسلوكه خارج المسجد وسلوكه في بيته وسلوكه خارج بيته، إذا انضبط هذا السلوك بمنضبط إيماني فهذه بشرى بالتمكين. لكن الآن الأمة غير ممكنة والأمة ضعيفة، إذا المناطق البؤر المستضعفة لابد من هجرة الناس منها أو لزوم الصبر والدعم. ما هو لابد الفلسطينيين ما لهمش غير حل من اثنين، اما ان يتركوا ارض فلسطين ويهاجروا منها وبلاد العرب مفتوحه كلها بالاتفاق مع امريكا عشان تصفيه القضيه الفلسطينيه، وهذا طبعا خساره كبيره على القضيه نفسها، ولكن مكسب كبير ان لن يموت هؤلاء الناس. فاما ان تصفى بهذا الشكل ويهاجروا ويتركوها لليهود، واما ان يبقوا مع اليهود على اساس الدعوه الى الله عز وجل دون اللجوء الى مسائل المقاومه والعنف حتى يمكنهم الله عز وجل. نعم، ما هو لا يمكن ينتظم السلوك إلا بعلم. لذا أنا أقول لك إن إحنا نعاني، الأمة المسلمة في عدة أمراض، بس أنا بذكر لك واحد منها، ولعلي ذكرت أم واحد قبل كده، اللي هو مسألة الابتداع في الدين وعدم الابتداع في الدنيا. بل الأمة الإسلامية مشغولين بقضية التهجد، مشغولين بيها، مع ان القضيه تاخد نص دقيقه. تقول له يا مسلم، السيدة عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عليه 11 ركعه، يقول لك خلاص بس طالما الرسول ما زودش 11 ركعه يبقى انا مش هزود، وخلصت. عمالين نناهد بعض ازاي؟ طب والحرم؟ طب والناس دي كلها؟ طب الناس الحلوه، واحد بيقول الناس الحلوه اللي في محطه الرمل اللي بتصلي، والناس الحلوه دي كل ده على يا ابني، ناس حلوه ايه وناس وحشه ايه؟ وفي احلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتخلص القضيه في ثواني. لكن احنا مشغولين بنبتدع في الدين، وابتداع في الدنيا ما فيش، لا يوجد اي اختراع عربي في العالم. نحن كما ذكرت لك عاله على العالم، احنا كارت احمر، احنا بره العالم، نحن متخلفون في كل شيء، لأننا نبتدع في الدين ولا نبتدع في الدنيا. والواجب الابتداع في الدنيا وعدم الابتداع في الاتباع في الدين واجب. ما تبتدعش في الدين ولا أي شيء، لا تزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. أما في الدنيا اخترع وابتكر، اطلع الفضاء، طلعوا الفضاء يحصلوك، بيحصلوك الآن بحرا وجوا وأرضا وبرا، واخترخوك من جوه. والمحاور اللي كلمتكم عليها هم ده بيحاربك، بالذات مصر بيحاربك بثلاث محاور، كل واحد اخطر من الاخر. بيحاربك بالازمات والشهوات والشبهات. بالازمات عامل لك ازمات، ارض شاسعه كهذه متكنك في 4% منها، و96% من ارض مصر خاليه، وازمه اسكان رهيبه، والشقق غاليه جدا والمساكن رهيبه جدا، ما المفروض يبقى الساكن ببلاش. أزمة غذاء رهيبة جدا في بلد منتجة، أزمة أسماك في بلد مليانة بالبحار والترع والريحات والنهر، ومع ذلك أزمة أسماك والسمك غالي. إزاي يكون السمك غالي في مصر؟ بل ينبغي يكون السمك ببلاش أصلا، تحايلوا على الناس ياخدوه. محاوطك بأزمات، شباب يخرج من الجامعات لا أمل ولا عمل، يخرج من الدبلومات لا أمل ولا عمل، وما في حصار رهيب في كل، أزمات رهيبة جدا مصطنعة بضغط أمريكي رهيب جدا من بقيادة الصليب، أزمات رهيبة جدا، الناس تعيش في ضنك، وأكبر الناس مرتبات بيضطرون للسرقة ورشوة مطلوب، سرقة ورشوة وفساد. ده هاجم عليك بمحور تاني مش هفصل في المحاور هنا، هاجم عليك بمحور تاني، محور الشهوات، فضائيات عمالة ترمي عليك، راقصات وفجور وسفور وعري وتمثيليات تهز الجبال، والشباب الضايع عمال يشوف حاجات ويكاد يجن، وانترنت فيه 5 مليون موقع إباحي، شهوات، كرة قدم الناس كلها مغرمة بيها كبير وصغير، وخلي ماتش من الأهلي والزمالك وانت تسيب الناس تترك المساجد وتترك الصلاة وتظل عاكفة تتفرج على ماتش من الأهلي والزمالك. شهوات الكورة والأهاوي والنت والاس ام اس وأشياء كتير هاجمين بيها عليك، ومخدرات رمينها لك في كل حتة وفي كل شارع، وشم وأشياء كثيرة جدا نشروها من الشهوات. وبعد كده داخل عليك بمحور أشد والشبهات، شبهات في الدين وتشكيك في دين الله عز وجل وتسليط جماعات تكفر حكام وتسطو على السلطة وتضيع عقول الشباب، بيضيع لك القضية والهدف كله، بيميع لك كل حاجة. هجوم شرس على بالذات على مصر، هجوم شرس جدا على مصر. والناس متى تفيق؟ لابد من دراسة القضايا الإيمانية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أساسا. ما أنا بقول لك شوف حتى هذه من ضمن الشيء، ليه العلماء السعودية ما يقولوش قضية؟ بقول لك قضية فرعية جدا خلصت. علماء السعودية قالوا أو لم يقولوا، قول العلماء لا يلزمنا إلا إذا كان بدليل. نحن نريد الدليل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مش حاجة ما قال فلان، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم ما زودش، أنا ما زودش، عالم يزود هو حر، بتاع حرم يزود هو حر، أنا مش هزود لأن الرسول قال هو 11 ركعة فأنا ما زودش 11 ركعة. وبرضو قضية بقول لك تحل في ثواني زكاة الفطر، الرسول يقول طلعوا طعام، يجي بعد الفلوس، أصل الفقير هيجيب جزمة، أصل زكاة جزم، الفقير هيجيب دواء، الفقير مش عارف هيعمل، على 2 كيلو رز هيجيب جزم وهيجيب دواء، جزمة ب 200 جنيه، ب 100 جنيه جزمة، هيجيب دواء ويجيب بتاع بصاع رز، حاجات غريبة خالص. ففي الدين بيشغلك ببدع، وأكثر ناس اخترعت بدع على مر التاريخ هم المصريون في الدين، وأكثر ناس لم يخترعوا شيئا نافعا في الدنيا هم المصريون. اخترعنا إيه إحنا؟ ده اللي اطرب غير ارخص مواصله في اسكندريه انت جايبه من بره، ما انتش انت اللي صنعه، قطع غياره من بره، قضبان السكة الحديد من بره. ما فيش بلد في العالم الاسلامي فيها سكه حديد خالص الا سكه حديد بسيطه في السعوديه لنقل البضائع، وسكه حديد ضعيفه ضئيله في سوريا. البلد الوحيده اللي فيها شبكه سكه حديد عظيمه جدا في العالم العربي الشرق الاوسط هي مصر، والانجليز هم اللي عاملينها، الانجليز هم اللي عاملينها. والقطارات انت بتجيب يا توربين يا اسبانيا، مش ما بتعمل، انت عملت قطر؟ بتعرف تعمل قطر؟ لا عملت قطر ولا عملت ميكروباص ولا عملت تاكسي ولا عملت مكنه ولا عملت مايك ولا عملت ساعه ولا عملت موبايل، وعمال تجيب حتى الموبايل الصيني ما بتعملش حاجه خالص. احنا كده بنعاير انفسنا ولا بنحاول نصحى؟ حاول نصحى. ان العالم الاسلامي ينبغي ان يلتفت الى الابتداع فين؟ في الدنيا، ده الابتداع في الدين، انتصام في الشخصية المسلمة. وابتداء عيوب ما بتكلم عليها الآن، لكن بتكلم على ان المسائل الشرعية لابد ان تنضبط بمقاييس شرعية. لماذا تريدون تدمير الفلسطينيين؟ قومه يعني موتوا، قومه يعني موتوا عشان نخلص، قومه يعني موتوا. هنخليكم ناس تقعد تقول لكم انتحروا ودي عمليات استشهاديه وهتروح الجنه، ونزل عيل من دول يعني يجي يقولوا البس الحزام انت، هي دقيقه بعد كده هتروح اسف في الجنه على طول، زي الحشاشين زمان هتلاقي نفسك في الجنه على طول. وانت قال هات دبرك احشيب الديناميت، دبرك احشيب الديناميت ايه ده؟ ناس دبرك احشيب الديناميت وتخليه قابل ربنا متفجر وما عملش حاجه، ليه كده؟ لماذا؟ لماذا؟ فالقضايا لابد من فهم القضايا المعاصرة، وهذا هو فقه الواقع الصحيح، لا فقه الواقع الذي يريدون إنزال الدين ومرمطة الدين في الأرض. نحن نريد رفع الواقع. الفرق بيننا وبين هؤلاء أن هؤلاء يريدون إنزال الدين إلى الأرض، ونحن نريد رفع أهل الأرض إلى الدين. فرق أنك ترفع إنسان وتسميه يعني تعليه، فرق أنك تنزل بالدين والعياذ بالله، لأنه إذا نزل ضاع. لا لا، هو اصلا ما في نكايه في العراقيه عصابات، اذا كان الزرقاوي ولا كل دول رؤساء عصابات. هذا الفعل يجوز شرعا، انك تجيب واحد تذبحه وتصوره وتعمله فيديو، هذا اخراج هوليود، اخراج هوليود، اخراج امريكي، عشان امريكا بصوا القتله، بصوا السفاحين، احنا هندك العراق خالص. الناس تقول اه عندكم حق، بينما المغرر بيهم من الشباب يقول لك الله شوف القوه، اكيد الامريكان حاسين بالرعب. طب لما حاسين بالرعب ما مشيش ليه ساعتها؟ مش هو الكلام ده من سنتين وثلاثة، حكاية الذبح دي مش كانت من ثلاث سنين؟ تصويرات كل شوية ينزل فيديو واحد بيذبحوه بيقطعوا رقبته وبسم الله الله أكبر، وما بتيجي تذبح بني آدم تقول بسم الله الله أكبر؟ ولا بتذبح بطة وشاة؟ طيب بيعملوا العمليات دي ويخيلوا يضحكوا علينا، ما احنا مخدوعين ان احنا بنعمل هذه العمليات لكي نرعب الأمريكان ونرعب الغرب، ما حدش يجينا، اللي هيجينا هيتذبح. غلط، كذب ابدا، بالعكس ده العمليات دي انتوا قابضينها عشان تقبضين فلوس عشان تعملوها، عشان امريكا تقول للعالم بصوا السفاحين، بصوا المتخلفين، بصوا المجرمين هؤلاء الناس جديرون بالإزالة. عملوا اللعبة دي ونجحت مع الهنود الحمر واستأصلوا الهنود الحمر تماما من قارة أمريكا، استأصلوهم وأبادوهم برضو بالدعاية الكاذبة هذه. فنحن لا ننتبه، نحن لا ننتبه، لأن لابد تنضبط بالشرع. الأمر يصلح شرعا تعمله، لا يصلح شرعا لا تفعله، لأنك كده مش هتقدر تمكر مثل مكرهم، مكرهم تزول منه الجبال، مش هتقدر تمكر زي أمريكا أنت، مش هتقدر. يبقى الحل الوحيد أنك تلجأ إلى الله. مين بقى اللي يمكر في الحالة دي؟ مين اللي هو من صفات الله المكر؟ أيوة من صفات الله المكر، من صفات الله الكيد. أيوة لكن انت كيدك مش هتقدر، مكرك مش هتقدر، مكر الله عظيم وكيد الله عز وجل اعظم. فالله يكيد لهم ويمكر بهم سبحانه جل وعلا. طبعا عشان يمكر بهم ويكيد لهم لازم انا اكون معه. هذه القضيه، هذه القضيه قضايا كتير. مش عايزين احنا نترك الكتاب ونتكلم على ما عندنا، والا بالكلام هنا كلام خاص مش كلام شرح كتاب. فالشاهد ان مرحله الضعف تعمل فيها بوجاهدهم بجهادا كبيرا. والآن أي أمين مع نفسه منصف؟ نحن الآن في العالم الإسلامي في مرحلة الضعف ولا مرحلة الردع اللي هي مرحلة أذن الذين يقاتلون، ولا مرحلة قاتل الذين يرونكم من الكفار ونجد فيكم غلظة، ولا مرحلة قتال المشركين كافة؟ يعني هل تستطيع دول العالم الإسلامي الآن أن تسير الجيوش لغزو أمريكا والصين واليابان وروسيا وإنجلترا وفرنسا؟ ده بيفعلوا فينا الأفعيل، ولا نستطيع، ولا نستطيع. فالقضايا بتدار بخبث، هناك أصابع يهودية تحرك دعاة فضائيات وغيرهم، تحرك هؤلاء يعني إثارة الفساد ونشر مؤامرات رهيبة على العالم الإسلامي زي بتاعت الدنمارك. الدنمارك عملوا صورة للنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه. طيب ما الكفار سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش سخروا منه؟ مش قالوا مجنون؟ مش قالوا كاهن وساحر وشاعر وضربوه؟ مش كده؟ طب ايه اللي حصل من الصحابه؟ وبعدين تيجي انت، يجي بقى عالم سوء، يجي عالم سوء يقول للناس يلا المقاطعه. مقاطعه ايه؟ مقاطعه ايه يا بني ادم؟ انت كده بتدمر العالم الاسلامي. تعال نقاطع الجبنه الدنماركي واللبن الدنماركي، ماشي هيحصل تاثر في الاقتصاد الدنماركي، بس السوق الاوروبيه المشتركه مش هتسيب الدنماركي تقع، مش هتسيبها لك تقع. وبعدين السوق الاوروبيه المشتركه والعالم الغربي كله هياخد موقف ضدك. وإذا قال لك بص قاطع أنت، قاطع أنت البيبسي وقاطع أنت الجبنة واللبن والكلام ده كله، إحنا بقى يا حبيبي مش هديك قطع غيار، إيه بقى اقفل كل أوض العمليات بتاعتك وأوض العناية المركزة بتاعتك كلها، اقفلها لأنك مش جايب، ما عندكش، اقفلها. أنت أنبوبة الأكسجين بجيبها من بره، اقفل بقى أوض العناية المركزة واقفل غرف العمليات بتاعتك كلها. وبعدين هيقف بقى قطر أبو قير وطائراتك هتبقى بط موجودة في المطارات، والسفن بتاعتك هتقف، وكل حاجتك هتتعطل وهتتشل، والمصانع الجبارة مصانع السماد وغيرها المكن اللي موجود فيها والأدوات النسيج وكله ده أنت جايبه من بره وقطع غيره من بره، شللك المجتمع بتاعك. فأنت عايز تقاطع واحد يقدر يخلقك من رقبتك. استغنى انت على اللبن والجبن، استغنى اللبن والجبن، بس مش استغنى على الطائرات ولا البواخر غير كده. طب لو منعك القمح ماذا استفعل؟ انت عندك رصيد قمح اسبوع، مصر رصيد القمح فيها الدقيق اسبوع واحد، بعد اسبوع مفيش من الفرام خبز، ثورة الجياع تطلع تشيل كل وينقلب النظام الى فوضى. انت مش قد لما تكون مش قد حاجة ما تعملهاش، لما تكون مش قد حاجة ما تعملهاش. لكن يحرضك عالم سوء يبقى التلاجة بتاعته مليانة بريل ومليانة كذا ويقول لك قطعوا البيبسي، قطعوا البيبسي وانت ولادك عايشين عند البيبسي. ف ما يعني انتبه، اخطر من يدمر الامة الاسلامية الان علماء السوء وجماعات السوء. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد قواده وجنوده الى البدء قبل القتال بدعوة الناس الى التوحيد، الغرض ان التوحيد هو اساس الدعوة. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خير، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منه وكف عنه، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، اتركوا دار الكفر وانتقلوا دار الاسلام، فانهم ابوا فادعوهم الى اعطاء الجزيه، يعني يدفعوا الجزيه لانهم لم يسلموا، فانهم اجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. يبقى القتال طالما رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية. هذا إمتى ده؟ مرحلة القوة، مش كده؟ ينفع الآن نطلب الجزية من استراليا وسويسرا؟ تخيل أنت لو رئيس عربي اتصل بساركوزي وقال له ساركوزي من بكرة تدفع جزية. تخيل أنت يعني، تخيل أنت لو عمل كده يعني إيه اللي هيحصل؟ ده ممكن ساركوزي يستغلها، يقول له طيب إذا أنت ما بعتش الجزية من أول بكرة اتفرج اتفرج يا سلام، وتنقلب الأمور علينا. سبحان الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيه، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. هو الواحد ينزلهم على حكم الله إن كان يدري حكم الله، إن كان يعرفه، إن كان يعلمه. فإن لم يكن يعلم حكم الله يبقى ينزلهم على اجتهاده هو، بحيث ممكن الإمام الأعظم يرد هذا القول. الشاهد هنا أن الدعوة الأساسية هي الدعوة الإيه؟ إلى التوحيد ودخول الإسلام. نعم. هذا هو الصحيح، هو الصحيح. ومثل حديث بريدة، حديث النعمان ابن مقرن المزني، النعمان ابن مقرن صحابي جليل، وده اللي عينه سقطت، أصيبت وسقطت، ردها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت أحسن ما كانت رضي الله عنه. أشار إليه كل من مسلم وأبي داود بن ماجه، قال علقمة فحدثت به مقاتل ابن حيان فقال حدثني الحديث عن النبي مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. وبعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما، ليس أميرا أو حدا، لأن معاذا ذهب إلى قطاع من اليمن، وأبو موسى إلى قطاع آخر، وعلي رضي الله عنه على اليمن كلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول أو أولا، الاثنين صح، يتقول أول ما تدعوهم إليه شهادته، يتقول أول ما تدعوهم إليه شهادته، شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى أول حاجة تدعوهم أنك تقول لهم قولوا اشهدوا بلا إله إلا الله، وفي رواية لأن يوحدوا الله، ومن هنا جت كلمة التوحيد، وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى إذا الركن الأساسي الثاني هو الصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ده دل ذلك على أن الزكاة تنتقل من الغني إلى الفقير في المحيط نفسه، ولا يجوز نقل الزكاة إلى بلد أخرى إلا عند الحاجة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواله، يعني لما تيجي تأخذ الزكاة خذها من وسط المال، والكلام هنا على الإبل والشياه والبقر. تأخذ زكاة الإبل، لا تأخذ الشاء الناقة العظيمة ولا الناقة الضعيف، خذ وسط، لكن لو خدت العظيمة تؤلم نفسه. أدي معنى كرائم أمواله. فإن أخذت الكرائم تبقى ظلمته، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ولا شك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية. فهنا لا يشير بالمرة إلى قضية السلطة وعدم السلطة وتولي السلطة وهذا الكلام، إلى الداعية يركز على مسائل العقيدة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ما له علاقة بمسائل الحكم وغيره. وشرع الجهاد من أجل التوحيد. يبقى الجهاد وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. وسيلة لتعبيد الناس لرب العالمين وتطهير الأرض من فتنة الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، حتى لا يكون شرك، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده سبحانه جل وعلا. والمراد بالدين العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. ولذا قال الأعشاء: هو دان الرباب إذا كرهوا الدين ذراكا بغزوة وصيالي، ثم ساق إسناده إلى الربيع ويكون الدين لله، يقول حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه دعا. يبقى الدعوة تكون إلى لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يعني يشهدوا بألسنتهم باللسان بس، لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله بلسانه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض ينقضها، وليس من نواقض لا إله إلا الله الحكم بغير ما أنزل الله. إيتيني كده بناقض في هذا؟ لا يوجد. ولذا مسيلمة كان يقول لا إله إلا الله، فلماذا قاتله وأمر بقتاله؟ لأنه نقض لا إله إلا الله بأن قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله ومسيلمة رسوله، فدل ذلك على تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ناقض. وقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق لما عزم على قتال المرتدين بما فيهم مانع الزكاة، قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لأن عمر في قوله هذا رضي الله عنه غفل عن حديث عرفه ابنه ولم يعرفه، ولذا الألباني يعلق ويقول سبحان الله، يعني ممكن المفضول يعلم ما لم يعلمه الفاضل، فلا شك أن عمر أفضل من ابنه ابن عمر، لكن ابن عمر روى الحديث ولم يعرفه عمر رضي الله عنه، بل لم يعرفه أبو بكر، يعني عرف ابن عمر حديثا لم يعرفه أبو بكر وعمر، ولو عرفه لحسم النزاع، كان النزاع عليه. عمر يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق، ولم يقل له، ويعني الحديث ليس فيه إيه؟ قتال على الزكاة ولا على الصلاة، مفهوش. وأبو بكر كان لو فاكر الحديث، لو يعلم الحديث كان احتج عليه به، وإنما احتج عليه بمفهوم هذا الحديث، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يعني عنده مني ما له ونفسه إلا بحقه، تفسير الصديق لكلمة حقه الصلاة والزكاة، وهي لا تحتاج إلى تفسير الصديق، مع أن تفسير الصديق على العين والرأس هو تفسير صحيح، بس نذنب إليه بحاجة لوجود إيه؟ النص. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حتة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث ده رواه ابن عمر، فمن العجيب أن رواه ابن عمر ولا يعرفه أبو بكر ولا عمر لا إله إلا الله. والألباني بيستدل به على أنه كم يترك الأول للآخر. قال والله لو منعوني عناقا، العناق يعني العنز ذات الأربعة أشهر، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. العناق زي السخلة، لا لا العنز اللي حد يشيل على إيده ماذا صغير. طيب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث فيه الصلاة ولا الزكاة؟ لا، لكن فيه مفهوم. تعال بقى حديث ابن عمر عندك هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لو هذا الحديث يعرف عمر كان ناقش الصديق؟ لا. ولو يعرف الصديق كان رد بعقله على عمر ولا رد بهذا؟ فسبحان الله لم يعرفه لا أبو بكر ولا عمر، فحدث التنازع. حديث ابن عمر إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني حقوق المال اللي الزائد عن الزكاة، وهناك في المال حق سوى الزكاة، فلو أن زاد عليك كفارة لابد أن تأخذ منه، لابد أن تأخذ. طيب لاحظ أن الأحاديث قاصرة على التوحيد ولم تتعرض لغيرها، ولعل السبب في ذلك شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية يحدثهم بها المرة تلو المرة تلو المرة مقتصرا عليها تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها، وإدراكا منه صلى الله عليه وسلم أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها خصوصا أركان الإسلام والإيمان. فالإسلام مبني على خمس ليس فيها موضوع الحاكمية. يعني مش عارف كيف لم ينتبهوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فين الحاكمية في الخمسة دول؟ ما هي واخدنا من الشيعة اللي قالوا المودودي هنا والقطب، واخدنا من الشيعة حبوا يحشروها في الإسلام، ما لقوش حديث ينفعهم ولا آية تنفعهم، فهي كده تبقى هي كده. ولذا أصابع الشيعة في كل الفكر، فكر الجماعات جميعها أصابع الشيعة فيه واضحة. طيب، ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر رضي الله عنه، ولو كان الحاضرون يحفظون ما رواه ابن عمر لذكروا الشيخين به. والسر هم ليه أبو بكر وعمر ما انتبهوش لحديث اللي فيه الزكاة والصلاة؟ كله مركز على إيه؟ على عقيدة. فتركزهم على عقيدة خلاهم لا يركزون كثيرا على ما بعدها، لأن دائما الأهم يشغل عن المهم. طيب، ولما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الألوهية، وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء. العبرة كلها بقضية التوحيد، ويرجع دايما ليوسف عليه السلام هتلاقي القضية هي التوحيد فقط، ما فيش حاكمية دي مش في دماغه خالص. وعند موسى عليه السلام هتلاقي القضية، عند إبراهيم عليه السلام ينظر النمرود ويكلم آزر، وكل ما في مسائل الحكم والصراع الحكم النهائي في ذهن هؤلاء الأنبياء، يعني الله لم يوحي إليهم في هذا الأمر بشيء. وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الحرب من جهة، واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى، هو عبادة الأصنام والأوثان وقبور الصالحين والأنبياء. الكفار غير قابلين لترك الأصنام، وإذا غضبوا على إبراهيم متى؟ لما حطم الأصنام غضبوا عليه، وغضبوا على محمد صلى الله عليه وسلم لما سفه الأصنام. فالقضية المهمة عند أهل الإيمان محاربة الشرك والأصنام، والقضية المهمة عند الكفار وأهل الأوثان الحفاظ على الشرك والأوثان. هي دي وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها، وتعلق قلوب البشر حكاما ومحكومين بها حبا ورجاء وخوفا وطمعا وأملا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالب. طبعا التعلق بالأصنام هو بسبب أن فاكرين فيها صالحين وأنها تتقرب إلى الله. وإذا أنت لو بعدت واحد من العوام وتقول له البدوي ده خلي بالك راجل ملحد وراجل مجرم، والسيد البدوي لا كان لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج وملوش دعوه بالاسلام اصلا، ليس مسلما اصلا، بل هو دخل مسجد مره واحده في حياته تبول وطلع، ايه رايك لو نديلك، لو الحكومه تكلفك بانك تهد قبر البدوي هتلاقي خايف؟ يعني لو خدت تصريح من الحكومه نفسها بانه يهد قبر البدوي هيخاف. بل انت الان في عندنا في اسكندريه هنا حاجه اسمها بالدردار. هم يعتقدون ابا الدرداء رضي الله عنه. ابو الدردار ده عبارة عن قبر وعليه شوية عليه مبنى كده ومحطوط في نص الشارع، وخلي الترام تحود من عن يمينه وعن شماله عشان ما يشيلهوش. لو ان النهاردة المحافظ اصدر قرارا بازالة هذا وكلف واحد عامل ياخد بالدوزر ويهده، هتلاقي العامل خايف مرعوب انه يهده. ليه؟ لعدم استقرار قوة العقيدة في قلبه، ولوجود الخوف من هؤلاء الضالين باعتبار انهم صالحون وانهم واصلين عند الله عز وجل. اذا قضايا الشرك لم تزل من الناس، فلابد من الاهتمام بها اصلا، مش الاهتمام بمنازعة الامر اهله الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اللون اللي هو عبادة القبور والتوسل بالصالحين هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. كان لابد إلى جانب ما قدمناه من الحديث عن منهج الأنبياء في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم أصنام السخفاء من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر. يعني قضية النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الشرك الأكبر يحاربه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ يبقى الكلام هنا على أصنامهم، مش كده؟ على أصنامهم. هل هنا يقول لهم أفرأيتم الأحكام التي تخالفون بها؟ قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ لأن طبعا هم بيعبدوا هذه ويظنونها آلهة والعياذ بالله. تلك إذا قسمة ضيزة، يعني قسمة ظالمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالكلام هنا على تسكيه الأصنام. وقال الله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقول الزور هو العبادة لهذه الأوثان وما يتلى في هذه العبادة لهذه الأوثان. حنفاء لله غير مشركين به، يبقى العبرة أن نتحول إلى حنفاء ونترك الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الشيطان لعلكم تفلحون. فالتركيز هنا على الأنصاب، تحطيم الأنصاب، ترك الخمر والميسر. وعن عمرو بن عبسة ولا عبسة، عبسة رضي الله عنه، عبسة يعني تكشيرة. فيه قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به وكسر الأوثان وصلة الرحم. ولم يقل له بالاستيلاء على السلطات وإزالة الحكام الفجرة المجرمين من العالم، ما قال هذا. وفي حديث جعفر: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. الجماعة المسلمة في الحبشة كانت هي جعفر من معه، والباقي كله كفرة حتى النجاش، صح؟ إلى أن يسلم النجاش. هذه الجماعة المسلمة ماذا فعلت للاستيلاء على الحكم في الحبشة؟ طب ماذا دبرت سرا للإطاحة بطواغيت الحبشة؟ ما في، كل اللي يهمهم نترك الشرك ونوحد الله. طيب، وسبق كلام هرقل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية، محاربة الشرك والمعاصي والفسق. وقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أوثانها، سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية. طب الدعوة السرية، ودي مهمة جدا، الدعوة السرية، لأن طبعا الجماعات كلها عندها عمل سر، ويجيزون العمل السري ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عمل سري في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فالرد على هذا من وجوه من كثير. أول شيء إن دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت دار سر ولا دار معلومة؟ فين دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ في أصل الصف، في أصل الصف، يعني بينها وبين الحجر الأسود، بين الكعبة 41 متر. اللي راح فيك عمره يقيس بنفسه ما بين الكعبة نفسها، بين مقر المقام إبراهيم أو الحجر الأسود وبين دار الأرقم، لا الأرقم اللي هي في أصل الصفا، يعني عند جبل الصفا اللي بتبدأ منه السعي. أنت بعد ما تخلص الطواف بتروح ماشي 40 متر عشان تطلع جبل الصفا وتعمل منه السعي بين الصفا والمروة. دار لزقة في الحرم، لزقة في الكعبة 40 متر زي الرصيف اللي هناك ده، تبقى دي دار سر؟ يبقى ده مكان سر للاجتماعات؟ ده مكان سر ده؟ الأرقم من الأرقم عنده 11 سنة، طفل عنده 11 سنة. طيب ده الأرقم من الأرقم مكان سري؟ بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو لسه كافر عاوز يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني ذاهب إلى دار الأرقم ليقتل محمد. تبقى دي دار سر دي، ولا عمل المطار السري بتاع كان الكمسار يقول اللي نازل المطار السري ينزل، كل الناس كلها عارفه المطار السري. دار الأرقم في أصل الصف الآن جوه الحرم هي، فدي لم تكن مكان سريا أبدا. وإنما المسألة كلها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاوز يصلي هو وأصحابه في الحرم عند الكعبة، منعوه ضربوه، فقال انت خلاص مش هنزعلكم هننسى، فبقى يعزل عنهم عشان ما يضربوش هو والصحاب، فينزل دار الأرقم يصلي فيه عشان ما يتعرضش للأذى، وهم عارفين ان هو تحت دار الأرقم، بل كانوا بيروحوا يسمعوا. يبقى سر ازاي دي بقى؟ سر ازاي ويروح يسمعوا؟ فهو بينزل، حتى كمان قالوا له ما تجهرش بالقرآن عشان احنا هنقعد نسقف، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما يسمعوا القرآن يقعدوا يسقفوا عشان ما حدش يسمع القرآن، يعني حتى صوت القرآن طلع من دار السرية اللي بيقولوا عليها الصلابي وغير الصلابي، يقول لك اجتماعات سرية كذب. طيب ادي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لا سرية ولا غيره، هو بمجرد يعزل عنهم ما يؤدي إلى الأذى، مؤدي إلى الأذى، وكل الناس عارفة دار الأرقم، كفار ومسلمين، بل الكافر اللي عاوز يسلم هيروح فين؟ فلما الكفار اتضايقوا ربنا عز وجل رحم المسلمين فجعل صلاة الظهر والعصر سرية ولا جهرية؟ ها؟ صلاة الظهر والعصر سرية. عارفين ليه سرية؟ عشان ده وقت نهار والكفار موجودين في الحرم فما يسمعوش صوت الصلاة، صوت القرآن، عشان ما يسمعوش القرآن عشان ما يزهمش. ومن هنا السر في ان صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، بينما المغرب والعشاء والفجر ما فيش كفار في الوقت ده، ما نايمين مخمودين ولا في بيوتهم، فالصلاة هنا جهرية والصلاة هنا سرية، وبقي الأمر على هذا، خلاص بقي الأمر على هذا. يبقى ما هي سرية؟ طيب خليها سرية، خليها سرية، ده من باب التنزل في الحوار. سرية تحتج انت بها، طب إذا تحتج بها يبقى انت بتكفر الدولة كلها، لأن الاجتماع السري اللي انت بتقوله سري ده الآخر كان في دولة يحكمها كفار ولا مسلمون، يبقى انت لما تقول نعمل عمل سري يبقى انت حضرتك مكفرنا كلنا حكامنا محكومين. فالاحتجاج باطل، تيجي كده تلاقي باطل، تيجي كده تلاقي باطل، فاهمين يا شباب؟ واذا علي الصلابي ده بيخرف تخريف كبير في كتابة السيرة، اعوذ بالله، يقول هذا عمل سري ومنه يجوز العمل السري في دول الاسلام لتغيير الانظمة وتغيير، اعوذ بالله. كل اللي بيحصل ده الارقام معروف، المدار مفتوحة، اللي عاوز يدخل ويشوف كل حاجة في تأمر فين. طيب يبقى اذا اول شيء انها لم تكن سرية بالمعنى المعروف للسرية. ثاني شيء ان لو انت اصررت على قولك بالناس سرية يبقى انت مكفراتي، صح؟ ثالث شيء انت تصرنا سرية، طب ايه بقى المؤامرات اللي تمت فيها؟ هاتلي من كتب السيرة مؤامرة واحدة تمت في دار الأرقم النبي الأرقم، هاتلي مؤامرة كده عملوها اجتماع كده للنبي صلى الله عليه وسلم وخططوا العملية، اذكر لي هاتلي كده عملية قالوها، بينزلوا يصلوا ويطلع، مش كده؟ فين بقى التكتيك؟ فين بقى اختيارات الأماثل وانتخابات القيادات؟ فين كلام في دار الأرقم؟ كان يحصل ايه؟ يقول لك دار التدبير، تدبير ايه ومناورات ايه؟ فين المناورات دي؟ ده بيطلعوا منها يتضربوا كلهم، كله يطلع ياخد ايه الضرب. فين المؤامرات اللي عملوها؟ هات لي مؤامرة واحدة في التاريخ تمت في دار الأرقم ده بالأرقم، هاتولي كده اي خطة حصلت، اي خطة واحدة. اللي قال هات لي حديث ضعيف، هات حديث موضوع ان في مؤامرة تمت في دار الأرقم ده بالأرقم خططها النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوا نفذوها هم. فين دي؟ فين؟ وفين السلاح اللي كان بينزل معاهم؟ وفين الأشخاص اللي كان يعهد إليهم؟ زي حسن البنا ما يمسك الشاب عبد المجيد ده ويقول له روح اقتل النقراشي، ويروح الشاب تخ يضرب النقراشي، مين سلطه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملية؟ عندك حاجة من دي؟ مفيش حاجة خالص نهائي. حتى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عاوز يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب خايف عليه، فيقول له طيب انت اتبعني من بعيد، فان رايت شيئا هويت كاني اصلح نعلي، لغايه ما يوصلوا دار الارقم سره عشان يوصلوا دار الارقم. يوصل دار الارقم يعمل ايه؟ هيعلن اسلامه ويتعلم شويه دين من النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بس، خلاص ما في شيء تاني. أي مؤامرة عندك؟ يبقى الكلام هذا كله ساقط من هؤلاء. طيب، ولما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا. عندك يشم، صلح عندك في الطبع اللي معاك يشم، مش كده؟ خليه يشتم، يشتم آلهتنا، ويفعل ويفعل ويقول ويقول. فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وأكثر عليه. فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمة. قالوا: كلمة واحدة؟ قال: نعم، وأبيك عشرا. هما بيقولوا له: ده احنا نديك عشر، هذا انت عايز كلمة واحدة. فقالوا: ما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ يا ابن أخي، قال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يبقى عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. لا قال لهم يدوني السلطة ولا يبيعوني، ما في الكلام ده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا علمكم، انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا، فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه. أرسلوا إليه عتبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس النبي معه على الأرض على التراب ووضع يديه خلف ظهره وكلمه. وعتبة تكلم الأول وقال له: أنت شتمت آلهتنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، وهو يتكلم ورسول صلى الله عليه وسلم يسمع. فقال له، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب: فرغت؟ خلصت؟ فرغت يعني خلصت ما عندك؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد إلا أن قرأ القرآن، قال: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم لسورة فصلت، حتى بلغ: فإن أعرضوا، يعني عن قول لا إله إلا الله، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة: حسبك، حسبك، ما عندهم غير هذا. إيه تاني؟ ما عندك غير هذا؟ عايز إيه تاني غير قول لا إله إلا الله؟ قال: لا. عايز حاجة تاني؟ لا، فقط لا، لا، لا أريد شيئا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمت، إلا كلمته، يعني أي حاجة عاوزين تقولها أنا قلتها. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا، والذي نصبها بنية، والذي نصبها بنية يعني الذي أقام الكعبة مبنية، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، أيكلمك الرجل بالعربية أما تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وفهم لأنه عارف مش فايدة، هيقول لهم عاوز منكم لا إله إلا الله، هم عارفين مش هيقولوا، حرب كلامية ونفسية وغيره. لكن الكل المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الجهاد الكبير، لا يريد إلا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه دعوته صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة لها ثمرة عظيمة لو أن الناس أقبلوا عليها وأخلصوا لها، عندئذ يقويهم الله ويمدهم بالعون من عنده، والقوة عندئذ يكون الجهاد وسيلة للتمكين، وعندئذ يكون التمكين وسيلة لنشر دين الله جل وعلا. ولما أصبح للمسلمين، المرحلة الثانية يا شباب، دولة وشوكة، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطوة عملية جديدة هي سحق الأصنام. طيب، هل أراد الاستيلاء على البلاد؟ لا، وإنما أراد تحطيم تلك الأصنام، لأن الحرب الأساسية ضد الأصنام، وتحطيم الأصنام وإبادتها وتطهير الأرض منها أرادها. إدراكا منه لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها. قال إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلام ده قاله إمتى إبراهيم عليه السلام؟ في آخر عهده، في آخر عمره: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن المسألة كلها عند إبراهيم عليه السلام من البداية، فتى صغير شاب يحطم الأصنام، وشيخ كبير جدا يقول اجنبني وبني. طبعا انت عارفين هو خلف، هو ايه كبير جدا مش كده، فبشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، ان هي قال كان هو في الحالة دي ايه شيخ، وقيل 80 في 120، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لأن قالت عن إبراهيم إيه شيخ كبير. فإذا هو شيخ كبير يبشر بالأولاد، الأولاد دول كبروا، يبقى هو شيخ كبير جدا، شيخ كبير جدا، آخر عمره يدعو بإيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولا مكني وبني أن نكون ملوكا وحكاما ونستولي على العروش والكراسي. حصل ده. طب إسماعيل عليه السلام، هو لم يذكر هنا، إسماعيل عليه السلام معظم عند العرب، هل ملكوه؟ هل طلب هو الملك؟ مع أنه تزوج ابنة سيد خزاع، ومع ذلك لم يطلب، هم رأسوه بمعنى عظموه وشرفوه، يأخذوا قوله ويستشيروا له، أما هو لم يطلب هذا الأمر نهائي صلى الله عليه وسلم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور لأنها قرينة الأصنام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، نصب ما بين أصنام ومذابح وأشياء، فجعل يطعنها بعود في يده عصا ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إذا مهمته تحطيم للأصنام. وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة. لذي الخلصة ده صنم دوس، دوس دي قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، وقبيلة الطفيل عامر الدوسي، عامر الطفيل الدوسي، والشرك سيبدأ من هناك تاني، لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني الناس في دوس في اليمن هيرجعوا يطلعوا الصنم ده، والأول يحتفلوا به ويحطوه في باترينا ويعملوا له متحف، وبعد كده يعملوا له دراسات وينظفوه ويجيبوا له رخام وروائح وطور وغازات ومعقمات ويهتمون به جدا، ثم بعد الإتمام بيرجعوا تاني يعبدوه مرة أخرى. لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني تضطرب آليات، تهتز أرداف النساء، يعني رؤوس النسوان هترقص حوالين صنم ذي الخلص، لأن النساء عادتها في الأعياد والأفراح الرقص، رقص الجماعي والعياذ بالله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى خزعم فغزاها. قال جرير رضي الله عنه: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، الكعبة اليمنية والكعبة الشامية، عاملين كعبة في اليمن وعاملين كعبة في الشام، زي دلوقتي الشيعة بيعملوا كعبة في كربلاء وعايزين الناس تحج إلى كعبة كربلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت في 50 و100 فارس من أحمس، قبيلة أحمس يعني، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. يبقى هل استولينا على الحكم ولا كسرنا الصنم؟ طيب كسرنا الصنم فأتيت النبي، يعني رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما استولتش على السلطة والحكم، فأخبرته فدعا لنا ولأحمس، قبيلة أحمس. وفي لفظ البخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. وقال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ النبي يقول: ألا تريحني. مع ذلك أن وجود الأصنام بيعمل في النبي صلى الله عليه وسلم، يقلق منامه صلى الله عليه وسلم. وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم، يرون أمام عينهم مظاهر الشرك. يعني أنت الآن بتشوف دعاة فضائيات، كم مرة تكلموا على البدوي الدسوقي؟ كم مرة؟ طب كم مرة تكلموا على اللي بتعمل شعرها للسيدة زينب وبتروح كنست عليك السيدة. كم مرة تكلموا على هذا الأمر؟ ما في عمره ما تكلموا عن هذه القضية اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم إلا به. فيجي واحد داعية أبو إسحاق الحيويني يقول لك لا يوجد سلطان شرعي في الأرض، يعني كل الحكام اللي في العالم كفرة، كل حكام المسلمين كفرة، ولا يتكلم على قضايا الشرك وعبادة الحسين الوهم، مسجد الحسين وهم، لا موجود الحسين ولا راس ولا رجل ولا ضوافر ولا حاجة خالص، هنا مفيش حاجة موجودة، مفيش شيء موجود، راس الحسين مدفونة عند أمه في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سمعت منهم واحد من الدعاة دول الفضائيات اتكلم عن الحسين واتكلم عن حرمة الصلاة في مسجد الحسين وعن حرمة النزل للحسين ودخول الحسين، تكلموا عن هذا، تكلموا عن السيدة زينب والبطلان الصلاة في المسجد اللي فيها والدعاء والكلام ده كله، أبدا ما تكلموا عن هذا، كل الكلام وأوهام وتخاريف. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة التوحيد وهم لا يبدأون بدعوة التوحيد. قال فالدعاة اليوم يرون أمام عيونهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر. لو كلمت أنت عن الحسين والبدوي يزعلوا، لكن تزعلهم وزعل الدولة علينا وتغضب الناس، الناس فواحدة واحدة. إمتى الوحدة؟ الوحدة دي هتيجي مش جاية، مش جاية أبدا، مش بل بعضهم طبعا بيجيز عمرو خالد. عمرو خالد اتكلم كم مرة على قبر الحسين وبطلان الصلاة هناك؟ ملوش دعوة بالكلام، هو عايز شوية بنات بدل ما البنت لابسة مثلا استرش تلبس قوية كده وحجاب من أقرش. يا ابني انت بتنقل الناس من ايه لايه؟ العبرة دائما بالكلام على الشرك والوثنية، هو ده الأساس اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الطفيل عامر بن واسلة، عارفينه ده؟ آخر صحابي مات، هذا آخر الصحابة موتا، ده آخر واحد من الصحابة مات. نعم أحسنت جزاكم الله خير. أبو الطفيل عامر بن واسلة مات عام 111 وقيل عام 113 للهجرة، قيل مات 111 و 113 للهجرة، وقال البعض بل مات 101 ويكون هذا خطأ لأن أنس مات 103، فده مات عام 113، هذا آخر صحابي مات. قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، منطقة نخلة قريبة من مكة، وكانت بها العزة، العزة دي هي إيزيس ودي استيراد مصري، يعني دي ميدن إيجيبت، ميدن إيجيبت منقولة من ممر الآلهة عبر البحر الأحمر وراحت عند العرب، العرب استثقلوا كلمة إيزيس فقالوا العزة أوزة، العزة الفراعنة كانوا يسموها أوزة، فالعرب خدوها، فاحنا بنخترع اختراعات تضر البشرية ولا تنفعه. فدي صنم مصنوع في مصر خصيصا فانطلق إلى هناك، وكانت على ثلاث سامورات، سامورات يعني نخلات، سامورة يعني نخلة شجرة، وكانت على ثلاث سامورات، فقطع السامورات يعني قطع النخلات أو الأشجار وهدم البيت الذي كان عليها، لكن هي نفسها ما ماتتش، اللي هي الكاهنة اللي جوه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، يعني ارجع خذ الحكم، خذ الكرسي، استولي على البلد، ارجع حطم لي العز. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة اللي هم الكهنة أمعنوا في الجبل، طلعوا يجروا وسابوها وقالوا يا عزة يا عزة، يعني دافع عن نفسه. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة، مش هي دي العزة، هو فكر دي العزة، لأن العزة بقى لها آلاف السنين بتعبد، دي الكاهنة المختفية بتاعت العزة، يعني امرأة نصابة ملبوسة لابسها جني، امرأة ملبوسة وتقعد تتمتم وتعمل الكهنة حواليها، كهنة فاسقة وامرأة فاسقة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، لما حيقتلها خالد فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة، يعني تلك كاهنة العزة مش العزة نفسها، لأن كل بتيجي الكاهنة تقول لهم العزة لبستني، أنا العزة، تقول لهم العزة لبستني خلاص. ومسألة اللبس دي موجودة عند أهل الوثنية والشرك، يعني أنت عارف لما تقرأ قصة أبي العباس المرسي عندهم نفسهم عند الصوفية وغيرهم. فيقول لك ان ابو العباس المرسي ورث الى ابو الحسن الشاذلي، بل هو هو. ازاي؟ قال ابو العباس المرسي لما اراد الله له الولاية وقف، وقف الانفوش وقف، فنزل ابو الحسن الشاذلي من السماء. شوف الحتة دي، ابو الحسن الشاذلي فين؟ فنزل ابو الحسن الشاذلي من السماء وثبت ابو العباس، وظل ابو الحسن ينزل ويثبت ابو العباس، حتى التبس ابو العباس ابو الحسن الشاذلي فصار هو هو. نفس الكلام، بتيجي امرأة وتقول لك العزة للستر، انا العزة، انا العزة. فقتلها خالد رضي الله عنه. وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل بل بعث علي بن أبي طالب. وسألت ثقيف رسول الله، قبيلة ثقيف، أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين. قالوا طب سفيان 3 سنين بس، عبال ما نحضر الناس ويستعدوا لإيه؟ لهدم الصنم اللي بيعبدوه ده. فأبى رسول الله. يبقى لما تيجي الدعاء يقول لك بلاش نكلف في البدوي والحسين والسيده وابراهيم، بلاش دلوقتي، استنى شويه لما الرسول ابى. مفيش حاجه اسمها استنى على الاصنام، مفيش. فما برحوا يسالونه سنه سنه، قالوا 3 سنين، قالوا لا، طب سنتين، لا، طب سنه، لا، حتى سالوه شهرا واحدا بعد قدومه، قال لا. طب استنى علينا شهر يا رسول الله، لا. فابى عليهم ان يدعها شيئا مسمى، يعني قال لهم ولا يوم، عايزين 3 سنين، لا، 2 سنين، لا، سنة، لا، لغاية شهر، لا، طب يوم، قال له ولا لحظه، مش هخلي الصنم، مش هسيبه. وكانوا يريدون بذلك أن يسلموا، أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذريتهم. الناس متعلقة بيها، زي أنت الآن لما تيجي تقول مثلا لو أن الرئيس قرر هدم البدوي، فالمستشارين السوح يقولوا يا رئيس لا، ده القلوب متعلقة بيه، والناس هتغضب، والناس هتزعل، ولي الله الصالح هيقولوا كده، الناس كلها مش كده؟ هيقولوا كده نفس الكلام. ولما السيف الإسلامي القذافي اتكلم على معبود شركي هناك في ليبيا، برضو الناس كثيرة لغاية دلوقتي زعلانة منه. سبحان الله، اسمه ايه الإخوة الليبيين، اسمه ايه المعبود الصنم اللي هناك ده، اسمه ايه؟ اسمه قواقع رافع، الله يرفعه من الارض، جرمود. اي نعم، احسنت. وعن عثمان بن ابي العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم، يعني شيل الأصنام وحط الصنم. وهذا الكلام نعم. السنوسي، الحمد لله. طيب، فاحنا نكتفي طبعا بهذا القدر، يعني أثقلنا عليكم الليلة، لكن الكلام كله أن قضية الأنبياء وبالذات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قضية محاربة الشرك وإرساء التوحيد، محاربة الأصنام، لا القضايا الأخرى، الأزمات، ولا الزيت غالي والسكر غالي والدقيق مفيش، والمسائل دي كلها يلا بينا نغير، وهنسكتوا الإمتى، والحرمية واللي حوالين الرئيس بيسرقوا، وفلوس بتهرب لسويسرا، والوزراء حرمية، وأحمد عز ومعرفش إيه، كل الكلام ده مش هو المناطق لأجل الأمر في الإسلام خالص، نهائي نهائي، الأمر ده مش في الإسلام نهائي خالص. الله المستعان، بارك الله فيكم. الأخ يقول نرجو تقديم نصيحة الإخوة الذين يجعلون نغمة التليفون دعاء، لا سيما أن الدعاء بدعة. نعم، لا في، ما في داعي للصيغة تبقى دعاء، والنغمة القرآنية مكروهة وتحرم إذا دخلت بها الحمام متعمدا وصدرت هذه النغمة منه. المعتكفين يعني، ما الإخوة المعتكفين المفروض تنزل الدرس وبعدين يطلع تاني. وقت الراحة عاوز يقرأ او كده ما في، بس ما يقعدش فوق عشان ما يزعجش اخوانه، لان الناس عايزة تنام، فانت ما تولعش النور عليهم، ان هنا النور مولع على طول، فانت سيب اخوانك وانزل اقرأ هنا، وانزل اذكر هنا، واعمل اللي انت عايزه، سيب اللي عاوز ينام ينام. هتقول لي لا، ما الرسول احيا ليلة. طب افرض هو عنده شغل يحيي ليلة واشتغل بالنهار يموت يعني، سبحان الله. فسيب اللي عاوز ينام ينام، فاللي عاوز ينام تركوه يستريح وينام، وانزل انت هنا تعبد كما شئت، الا الصلاه، الصلاه زياده لا ممنوع. بارك الله فيكم.